لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج والله عليم بالظالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الأزرق بإشباع الصلة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الأصبهاني بقصر وتوسط الصلة. لو خرجوا فيكم ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الدجني عن هشام بالإمالة واندرج معه النقاش والصوري عن ابن ذكوان وخلاد. لو خرجوا فيكم ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. خلف عن حمزة بترك الغنة والإمالة. لو خرجوا فيكم ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. النقاش بالإمالة والسكت على المفصول واندرج معه الرملي عن ابن ذكوان وخلاد. لو خرجوا فيكم ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ابن الأخرم بالسكت على المفصول واندرج معه المطوعي عن ابن زكوان وحفص وإدريس: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قارون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد.